هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الله يفتح عليك يا محمد، الله يكرمك. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة، الله يزيدك من نعمه. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. الله يكرمك، الله يزيدك من فضلك. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. الله يفتح عليك، الله يكرمك يا محمد، الله يزيدك من فضلك، الله يسترها معك في الدنيا وفي الآخرة. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه.

وذكر الله العظيم.